治疗人员，不然不是我的，不是你，不是你，不是你，不是我的，不是你，不是你，不是我的，不是你，不是你，是我的家人，我的爱不是他的，我的爱不是他的，我的爱不是自己的，是我的爱，不是你，不是你的，不是你，不是你，明白吗？ أحب أن أعود كما ذكرت في أول لقاء أما الجنة فبسحابها في مصر لا جنة عرضها السماء والأرض العرض يكون السماء والأرض حلو فكيف أقول لها عرضها السماء والأرض إذا يقينا هي موجودة يقينا هي هذا الغار يقينا هي المسلمة من أقل منزلة فيها قال ويقول إذا فإن لك مكان لأن فإذا فعلت بربك ولن تؤمن فيقول إذا فإن لك مكان في هذا ولن تؤمن يستفسر إذا فإن لك مكان عشرة مسلمين عشرة مسلمين ده يعني أقل من كان فيها وليس المدينة قال يعني كل تسبيحة شجرة حديث في الإسراء لما لقي من إبراهيم عليه السلام في بيت المعراج قال يا رب أخبرنا الإسلام وأخبرنا الجنة ربيعا على أرخص غراسة شجرة سبحان الله ورحمة الله ولا إله إلا الله كل تسبيحة تبرز لك شجرة كل تربية تبرز لك شجرة كل تكبيرة كل تأليلة قال ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من المسجد كما ربنا لماذا هو كنز؟ كنوز كم مرة سمعت أي شجرة كم كبير يسحب والأشجار ليست أشجار الدنيا بل الشجرة كما ذكرنا في الغزالة يسير الله في الوحيد إلى مسيرة الأعلام وارتفاع قسم الجنة 60 ميلا يعني الدين لأن الزمن هذا ارتفاع الشجرة ها إذا ندري هذا المعنى نحن أمام أنوار ما يمكن الجنة هذه سنة الدولة كما قلت الجناية في حادث حادثة الحادثة لما استشهد جاء من الملك يقول يا رسول الله أين الحادثة في الدين في الجنة فأفرح أم في النار في وضعه قال حادثة إنها ليست جنة من الجنان وإن الحادثة أصابت القدس من أعلى منها أصابت القدس من أعلى منها هي جنان ألوان الأيام فيها كل باب يعني أعظم الصفات بالنسبة للنعيم وفي النعيم الجحيم أيضا أعظم الصفات لأهل أما بالنسبة للنعيم فعلى سبيل المثال في الحصر رب العباد بين الأبرار لهم جنة ثانية والأبرار مصعبين وأن المقربين محكم بين ذلك سموهم المقربين والأبرار والسبون وأن السبع والقربى يقين أن ثلاثة من الناس وعن ثلاثة حصل في الوصف عليه سبع جدا سموه من الموت الكريم وتذكر الحمد رب العباد في سورة الرحمن أعطى وصف مقارن بين جنتين الأبرار وجنة الأخرى قال ولمن خاف مقام ربه جنتان تصحيح ما الأمر ثم قال وإن بنيه ما جنتان بنيه على خلف فبين أن جنة الأبرار يقين ما خلف جنة الأخرى ثم استأنف الوصف قال في وصف جنة المقربين ثبات الأفلام وفي وصف جنة الأبرار قال وكأن أنا كلمة مثل سودة من شدة الكفر لكن الأمر قال ثبات الأفلام يعني من شدة ارتفاع الأشجار واتساعها تداخلت في بعضها بحيث أن يكون الفجر والشجر دخل مع بعضها أي مكان من القرآن جالسين لو نظر فوقها لوجد كل فروع الشجر وكل انواع السماء او ما رسول الله ايش اللي هي سيدي وصلت امام نهار هذا الشجر فضار وليد الدم شده القارب وشده الريم السواد تغرب وشغر بس سوداوات الشده الكبرى كبر يعني ثلاث شده الريم ثم وصلت قال يا أبرار قال فيهما عينان ضختان ولد طبخ كل عاجل عين طبخ فالمشيء الذي مشى عليه رب العالمين Allah SWT yang berkotor. Fahidah al-Fahad itu yang berkara dan nas dari kita yang berkara fahurin kulli ila ma'ahli al-Fahad. Oleh sebab itu, wa izahat dan dalam bismillah al-Fahad sebab al-Fahad khairat al-Fahad sebab al-Fahad al-Fahad al-Fahad. يعني خير جد خير جد لا أخوان خير مجرد مباشر جد ولس الزداء خير مجرد مشاهدة خير الله مسكين أكبر الخير مجرد مصر في السنة قال للنوم اللي هو عند الله حق صلى الله عليه وسلم الخير مجرد مجرد ارتفاع بصره في السماء يسير الرب فيها في الجمدان يسير أنفعها لولو واحد سبق يسير أنفعها تتكاد الخيمة كلها باللولو لولو لولو في داخلها ليس حرية صدق بل كل حرية لها جانب داخل جانب لا تطلع في عزيمة ثم حتى لو طلعت لا غير الغير تهت بل إخوان على سكون متقابلين محبة عالية جدا حرص عالية جدا حب عالية جدا مغية عالية جدا وسلوك وخلق عالية جدا كل ذا توصفه من المقربين الأبرار حرة خرجة مصر ما فيهن قاصر الطرف يعني قصر يعني كل يمتلك أشبه ما تكون الصدفة أو المعدن في سلاح صدفة زي جبل في سلاح صدفة هي معدن في سلاح صدفة عالي جدا رقيق جدا حولها صدفة لا يراها من خلق أحد ولا ترى هي من الخلق بل زوجها لأن وصف ملك وجامع الناس إن استمتع بها لا يراها وهي لا ترى من خلق أحد هكذا تتخيل عن زوجها لكن ليس لها زوجها فيهن قاصرات الطرف الإنسان قد يهف نفسه وهو في جامع الأصحاب يستمتع بقوله أو امرأة تستعفى في التسعين في الجنة لا يعرف أن ضاعت ما فيها من الشهيد أم في شهود الإسلام بل قرأت الصحيح من صححه في الفتاوى أن ليس نقال يمشي معا من الجنة من الجنة فتمر عليه شعب فيقول بعض البعض هل لا أقدر الصلاة يتمنى ولا السحابة من الشمر قال الإنسان فلقص الإنسان فيقول بعض البعض هل لا أقدر الحور فتبطل الحور يا إخواني أي مجمعين بلا إنسان لا يمس فيها مصر ولا مصر لا أفهم كلاما لا أنبلا ولا لعب لا أفهم نعيم خالص إذا كان الدنيا القليلة هذه عوض الله عز وجل لا يشرك فكيف يكسب الإنسان في قلبه ولا يضحي هذا الجهد القليل في عمره القصير لأن هذا النعيم في المدينة حتى لو النعيم فيهن قصرات الطرف لم يتسمى يسوع ولا جاب إلى أن قال كأنهن الياقوت والمعجان كأن المشرك حرف شيء ونصر كأننا قلنا مش قلنا بالفعل كما قلنا اللي درس يعني يقول على المرجان يا اخوان الشباب المرجان تعرف الشباب قد يقول الفعل بس نزل سيدي تعرف كل فرع ليس تشغل الارض كل فرع منها بشكل دون وهيئة مختلفة. فتجد الشارع الواحد الذي يهيئات ومدينة محمود تقترب يتغير يعني مع الحركة ما يتغير الشيء في هذا العلماء تكلموا قالوا كذلك هو ماذا يشتكي من أسف حال اجتهاده لرفعه اشتهى بعض الابن الاخر افاق سيدس افاق يعني تتم عينه تبقى وسعه في لحظه معينه اشتهى قرار الله زرقاء قدر الله عسليه عسليه سوداء قدر سوداء لحظه اجتهاده ما يشتهي يده فلا تنشي ان تتبدا الا وفيها له فيها أهلون الخيمة كم للعبد؟ هذا حسب طبعته الشريف له غير زوجاته كم من يد يسمي الشهادس غير مريد عمليه أستاذ الشهيد ورد حديث نعم غير الشهيد وغير الشهيد والعباد سيعطيهم ما تقرر في عينه لكن حتى هو كل الناس الرجال يسمى الشباب يعني لا يمكن أحد مسلم ولا يمكن أن يسمى بل كل واحد يمكن أن يسمى الشباب في اجتماع اسم الشباب سيفت ثلاثة الرجال يعني كل العزيز الزحال دول له شباب وصل معنا حب الرجال لا يضعف ولا يزحف وينما الشاهد أن أهل الجنة الأخيار مع المصرق العلفاء لما قدر الأبرار على ما عند المقربين من النعيم فتتطلع أنفسهم مع ذلك فلا يرجعوا إلى إلههم إلا وقد أعطاه الله في أكثر من مرارة ويزيد الظلم فإذا كفر الله يعني أحسن الشر ويزيد الظلم وإذا قال تعالى لهم فيها ما يشاءون ولديهم اسم فانواع النعيم كل يوم تتجدد كل ما لمدينه الثمره الثمره اعطاها اليوم ثاني يوم تغير لاعين فقالت الثمره الاخرى لله اولا قال تعالى بسم الله الذي يدعون من دبور هذا قال المسؤول أي أكلها متجدد وظلها كذلك أو لو في الحديث عن العربية قال رسول الله أيجعل الله لنا في الجنة شجرة بشوك قال أي شجرة قال الستر يقول تعالى في سن المخلوق قال أن تقرأ الآية في سن المخلوق لقد خطط الله شرعي أن تجعل معين من الشوكة ألف صنف من الثمر فكم عند الشوكة ألف صنف من الثمر من الشوكة الثمر إخواننا شباب لنا خير 12 إن كان محل الشفاء الشوك حتى لو كان ليها ثمرة محل الثمرة إيه؟ نعم إيه في المقابل؟ نعم الثمرة ليس واحدة بل أنواع وهذا ليس واحدة بل أنواع القريب يعني أشار لعدد قبل عدة صور وحقيقة قالوا هذا حدث النار ليس ثمرة عديدة يستغفر الله على الدنيا أفعال حتى يبدأ وألف سنة حتى يمر وألف سنة حتى يسود سبرين أبلاني وسبع وصل وقال رسول الله أن سبع مثلا سبع مثلا ولو ظل على الدنيا من ذلك أن نجوم ويمر لا بقي على ذلك الكريم ولو وضع بحلقة بين حلقات السنة سنة معلقة الناس بالنصر فيها يقول تعالى حلقة عبد الله يقول لك أنت صلى غطاء النار، ظل النار، وقل أنا الصالح فعلوا وصلوا فمن اشد ما كسبوا فعلوا حسنوا كانوا هم يغنيهم تغنيهم ايش الفكره دي وصف الرب القران قال انها شجره اتخذوا في اصل التعيين طلها زرعها كانه رؤوس شرطي ليس لها زين فشبهها بالملائكه لو قلنا جبنا في زمان الفنانين ورسام الفنانين ولم نشوف صوره لراس الشجره كل واحده تتخيل مكانها ازاي ما يقول لك يا رجال ان راس الاقوى صوره وابشع صوره رب العالمين بشبهها بالرؤوس الشجره في ارض الحياه لتلزمك حتى ما قال السلف في كل مذهب كل واحد هو الخيال شريعة قاطفتين فالأمر أفضح وأفضل وأشد وأفضل من كل ما تفعله الأمر فوق ما ذهب إليه نتخيل ده شد الزرع تخيل الزرع بعيدا مع شدة الجوع يعني فالبر يأكل كل أشرار ليس لها وجه عارف نصا أشرار شدة جدا قوي جدا فإن الله في فمه وقف يشعر لا يستطيع له لا إنسان ولا سحر فيضطر الزرع يدفع لازم أن تحميه له ديها فثمر ورا ثمر ورا ثمر حتى كله ولذلك فإنه لا يكون منها فما يكون منها الفطور مع شدة الى أين فإذا وصل القبر هذه المرحلة يستغيث بالرب الذي كفر به وأبى الرب يستغيث له الماء قال وإن يستغيث الغار بإيه؟ قال بماء كالمهر ليشرب الوجوه أن يشرب من أفرجه ولم يغيب الماء من شدة ولكن إذا وصل إلى وجهه يشاور ولم يشرب من أن يصل للماء فكيف بذلك؟ ولذا قال فاشربوه ماء حبيبا لما أوحى الله إليه فهذا مما لا مجال للعقل فيه. الشيخ عبد الرحيم حماد على الحديث على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول من إيمان به وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خادم النبيين وسيد المرسلين للإنسان، فما بعث الله نبيا إلا وهو خاص ونبيا مجال المسكين، وما بعث الله نبيا إلا وقد أخذ عليه ميثاقا واحدا، إن بعث به خادم أن يدعم عند الشيء وأن يلزم عند النبي محمد بن الشيء. قال تعالى: ولا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيكم كتاب الحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلك المصري ميثاق عهد قد أقررنا، قال: فاشهدوا أن معكم شيء. فأخذ ميثاق الابتلاء بن خادم على ذلك المكان، وبين أنه مصدقا لما بين يديه من الختام، يعني ما جاءت الشرع للنبي بخلق خاص إلا والنبي دعا إليها وبينها وفصلها حتى لا يبقى جميلا على بعض الآن زمانا ومكانا ليس لله فيها الشريع في ديانة ابن خادم، بل بين تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه، والكتاب الذي أنزل عليه أيضا هو القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه كل هذه الشرائع ديانة. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بكل الحق الذي يحتاج إلى الخلق، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، إن جمع في كل الإشكال صريحا بكل بها وزاد عليها مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هذا النبي الخالق رب العباد وحده وحده سبحانه، واصطفاه قبل خلق السماوات والارض، بل الكتاب الذي نزل معه سجل في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض، وفيه هو محمد الا رسول الله خلق قبل الرسل، وفيه محمد رسول الله والذين امنوا معه واشتركوا الفرح بينهم. نعم يا اخواني، هذا الامر لا بد ان نعلمه، ولم يؤخذ الميثاق على ادم ومن دونه من يد الاله، لان ذلك على نص كتاب الله له كان رابعا قبل خلق السماوات والارض للإنسان، فهو سيد الأولين وسيد الآخرين للإنسان، بل سيد ولد آدم ولا فخر كما قال أبو عبد الله صلى الله عليه وسلم، كان سيد ولد آدم ولا فخر للإنسان، بل تعجب رب العباد القرآن ما نادى نبيا إلا باسمه، يا آدم أسلم أن تدخل الجنة، يا لوط إنها بسلام، يا إبراهيم أعرض عن آدم وقد جاء أمر ربك، يا موسى إن صليت على الناس إلى سلام وكلام منهم بعدين هم المرسلين، يا عيسى ابن مريم اثر عبدي عليك وعلى ولدك، يا داود الذي جعلنا خليفة في الأرض، ما نادى نبيا إلا باسمه إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، ما ناداه باسمه قط، ما قال يا محمد، بل ناداه بوصفه يا أيها النبي، أليس هو النبي نبي؟ يقينا لكن نبيا أعلم عنه، فإن ذكرت النبوة مفردا ولم يذكر لها صاحب، فلا تعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي، بالألف ولكن عليه، لم يقل يا نبي، يا أيها النبي، الألف ولكن عليه، مطلق عليه واحد، يقول فلان رجل وفلان رجل وفلان ضر رجل، يبقى لا يترتب عليه الحكم العرفي، وعلى عبد الله لم تثبت عليه، فلما يقول يا أيها النبي، فهو عدم على عبد الأنبياء، لا يختص بها معرفة غيره. يا أيها الرسول، فهو أكثر على معرفة الرسل، بل هذا ما جعلك تقرأ قل لي، لما اصطفى النبي الله موسى صفوة قومه سمعوا رسول الله أخذوا من قبل عز وجل، وفي أثناء طريق طلب الخليل، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله لك، فلما وصل الله لك أخذت الوجه شدة كذا منكم زيد الصرخ كما نص القرآن الكريم، فقال تعالى: وقد أمر موسى قومه سبعين رجلا من قبلنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم قبل إياك أتهلكنا بما فعل يبقى الانتصار كما شاء في دينه ما لم يؤمن بنبي القدر لا يؤمن بقدر تصرف عنه تنفس. ولذا قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع في عربي ولا علمي جهودي ونصري ولا يؤمن بي الا ان احب الله على شيء من ذلك. لماذا؟ يقول حسن البصري ما سمعت حديثا من السلام الا وكان مسجدا وكنت بالله وحياه بهذا الحديث فتره وانا استغرب القران حتى وجدت معناه في قول الله عز وجل ومن يكفر به اي محمد صلى الله عليه وسلم من الاحزاب صاروا العرب العجم ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده. فتره سندرك هذه المعاني نحن امام سيد المسلمين رب العباد زكي كل شيء فيه اذا كان بين نسخ على عين الله عز وجل وذكر عن الكفار فقال له نص على عينه قال لي فانك من عيوننا صلى الله عليه وسلم بس نص على عينه مخالف ها طب سيدي ما يصلي ميتك يا رب احسن حاجه احسن ارتدي صلى الله عليه وسلم. يا اخواني الكرام اعظم شخصيه في الوجود ما جاء بالبلاء وحده بل ولا للشريف وحده. رب العباد بين انه صفوه الخلق اجمعين خير الخلق اجمعين رسالته للعالم من العالمين الانس الجن الملائكه غيرها السماء والبر إنه الحق مثل ما لكم فصرخ العربي قال من ذا الذي 在你你还不能吃你就在后面的话不然后面的话对不多少该早一晚的夜我不看本来的路什么叫做来给我把他把你的话来一点你不能前进你来然后那一路的路和路是也就在他们在那个时候的爱的老板فلو كان محمد على قول لعمل ذلك لكن الله تعالى يستخدم في وصفه جمله تعطيه فرصه للنفس والنفس الجسد فاقسم ليحول القسم جمله فعليه لجمله جميله ليس فيها الا وجه واحد الصدق خالص وان نكت ثم اقسم انكت واعلم انك لا تدفع ثلاثا لتذكر ثلاثا لثلاثا دقة من الآية يعني في اللغة لها 11 سنة الاستغراق يعني المجتمع انه يحب ان يكمل قد يتم له الحال ويحرم الله بها البلاد اكتملت واستغرقت كيف نكمل وهذا ما تعالى فهو محمد المحسني محمود الوصيين من اكتملت له الحال واستغرقت له الحال